والآن مع الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقاعدة الباب 12، إذا وجدنا أثر معلوم للعلة ووجدنا في محله علة صالحة فممكن أن يكون حده معلوم للعلة، لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل أراد بهذه القاعدة، قاعدة 13، أن يبين أن الأثر، وهو ذكره هنا العلة، إذا ظهر للإنسان أثر، كما إذا وجد النائم قبل نومه وقع منه سبب وعلة في تحرك شهوته، كان داعب زوجته مثلا ثم نام ثم خرج منه شيء، فهذا الذي خرج منه ما حكمه؟ حكمه حكم المذي هنا أم لا؟ قال الأقرب هنا أن يكون حكمه حكم المذي، لأنه هو الذي يقع في العادة من الملاعبة، فإذا استيقظ ومعه هذا الأثر، كان وجد بللاً، فإنه يحمله على أنه مذي، لأنه لم يتيقن منه خروج المني بشهوة، فيحمل على الأول. وعلى هذا ذكر هنا أنه لا غسل عليه، إحالة للخارج على السبب المتيقن المقتضي خروج المذي. والفرق بين المذي والمني كما هو معلوم أن المذي يخرج من الإنسان بشهوة وبغير دفق، وأما المني فيخرج من الإنسان بشهوة وبدفق، والثاني هو الذي يتكون منه الولد، وهو طاهر. والسنة إذا وقع الإنسان في ثوبه شيء منه فإنه يفركه ثم يصلي فيه، يصلي في ذلك الثوب. فهنا لو تيقن خروج المني منه، وهو الذي يتخلق منه الولد، وهو الذي يخرج من الإنسان بدفق ولذة، فإنه يجب عليه الغسل. وأما إن لم يتيقن خروج المني منه فالحكم حينئذ أنه مذي، فلا يجب عليه الغسل ويجب عليه الوضوء، كما في حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء واستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكانة ابنته عندي، فأرسلت المقداد فسأل النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الرجل يخرج منه المذي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يغسل مذاكيره ويتوضأ. فهنا هذا المثال الذي ذكره هنا، هذه القاعدة، المعنى فيها قال: إذا وجدنا أثراً معلوناً لعلة ووجدنا في محله علة صالحة، يعني وجد أثر الآن هو، لكن الأقرب شيء أن يكون هذا ناتج عن سبب كما ذكر في المثال عن ملاعبة أو نحوها لزوجتي، فإنه إن وجد شيئا بللا، قام ووجد بللا، فإنه يحمله على أنه مذي ولا يحمله على أنه مني. ومثله أيضا من الصور هنا قال: وجد في الماء، إذا وقع في الماء نجاسة، ثم غاب عنه وعاد إلى الماء فوجده متغيرا. الصحيح هنا أنه نجس، لأنه رأى النجاسة فيه قبل ذلك، رأى النجاسة فيه قبل ذلك، فالحكم لها، فيحيل التغير هنا على النجاسة التي علم وقوعها، التي علم وقوعها، فيكون الماء متنجسا. طيب اقرأ القاعدة الرابعة عشرة. القاعدة الرابعة عشر: إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا نعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ في المسألة خلاف ولها صور. إذا وجد موجب حدث من أحد اثنين، أو قال أحدهما: إذا كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق أو عبدي حر، وقال الآخر: إذا لم يكن غرابا فامرأتي طالق أو عبدي حر أو أمتي حرة. يعني هنا وجد سبب، سبب يوجب الطلاق وسبب لا يوجب الطلاق، أو سبب مثلا يوجب الوضوء وسبب لا يوجب الوضوء، لكن هذا السبب وقع بسبب وقع من فعلين أو من رجلين لا يعلم، لا يمكن أن نميز بينهما، لا يمكن أن نميز بينهما. فهنا من الصور التي ذكرها كيف نلحق الحكم، نلحق الحكم بهما معا أو نلحق الحكم بأحدهما، ونحن لم نعلم. قال هنا: لا نعلم عينه، يعني لا نعلم هذا السبب وقع من من، وقع من هذا أو من هذا، فكيف نلحق الحكم بواحد منهما؟ وذكر صورا لذلك. قال: إذا وجد موجب حدث من أحد اثنين، يعني اثنين يتجالسان فخرج ريح، لا شك أن الريح يوجب الوضوء، أو صوت، لكن لا يعلم من أيهما قد خرج، فما الحكم؟ أشار إلى هنا أنهم يتوضآن جميعا، أنهم يتوضآن جميعا. طبعا عدم معرفة أحدهما بالحال، وإن كان كما قد تلاحظون قد يكون غريبا، لكن قد يقع في بعض الأحيان، قد يقع في بعض الأحيان وإن كان نادرا. فهنا الحكم فيهم، ذكر هنا أنهم يتوضآن جميعا ويصليان. رجح ابن رجب عدم وجوب الوضوء على أحدهما. طبعا إذا قلنا لا يجب الوضوء على أحدهما، فنحن مستيقنون، نحن نستيقن أنه قد وقع ما يوجب الوضوء، لكن لا نستطيع كما ذكر في القاعدة من أحد رجلين لا نعلم عينه منهما. فإذا قلنا لا يجب الوضوء على واحد منهما يعني فيه نظر، لكن الأول لعله إذا تبين كل واحد منهما واستيقن أن ذلك قد حصل ولا ولا ولا يدري كيف يحدده، أن يكون الوضوء عليهما جميعا. الصورة الثالثة التي ذكرها في الطلاق: الأولى في رفع الحدث، والثانية في الطلاق. قال أحدهما: إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق أو عبدي حر، وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق أو عبدي حر أو أمتي حر حرة. ولا نعلم، لا يعلم أحدهما، اختلط عليهم الأمر، ممن صدر الأول ممن صدر الثاني. فذكر هنا ثلاثة أوجه: الوجه الأول عدم وقوع الطلاق، وهذا الوجه كما يظهر لكم مبني على أن الأصل هو ثبوت العصمة بين الزوجين، وهنا لم يستيقن الطلاق فلا حكم له. الثاني، الوجه الثاني، وقوع الطلاق لكل منهما، وهو رواية في المذهب. الوجه الثالث: تخرج المطلقة منهما بالقرعة، لأن واحدة منهما طالق بيقين، قال شيخ الإسلام في النظر في الأوجه الثلاثة، قال: يعتزلان نساءهما حتى يتيقنا. يتيقنان ماذا؟ من هو الذي طلق؟ من هو الذي صدر منه الأول أو الثاني؟ وهذا يمكن على يد حال، لأن بعض المسائل الفقهية لها أكثر من محمل، لها أكثر من وجه، والوجه الأول والثاني والثالث محمول على أنه لا يمكن معرفة المطلق منهما. شيخ الإسلام يقول: يتركان حتى يتيقنا، يعني حتى تظهر قرينة مثلا تبين أيهما الذي طلق، فيخصه الحكم حينئذ. يقرأ القاعدة الخامسة عشرة. القاعدة الخامسة عشر: إذا استصحبنا أصلاً أو أعملنا ظاهراً في طهارة شيء أو حله أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه، أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح، ولذلك صور. ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض، كعرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله، والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه واستقرار المهر أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد أو ثبوت الوصية له أو الميراث، وهي مسائل كثيرة. يقصد أن على هذه القاعدة الآن إذا نظرنا للأصل فقد نلاحظ معنى في الحكم، وإذا اعتبرنا الظاهر فقد نلاحظ معنى آخر، فالحكم حينئذ للأصل أو الظاهر. فقال هنا: إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته. نعود إلى المثال السابق، قال: إذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا، وقلنا لا يلزمه الغسل إذا تقدم سبب مذي منه كما سبق، قال: سقط عنه الغسل للحكم بأن البلل مذي، ولا يلزمه غسل ثوبه أو بدنه. لماذا؟ اعتبرنا الأصل ولا الظاهر الآن؟ اعتبرنا الأصل، اعتبرنا الأصل، الأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة، وهو لم يميز الآن هل هو مذي أو مني، فباعتبار ما قد يقع منه كما سبق في المثال السابق يكون الأقرب أنه مذي، ودعمنا هذا الحكم أو رجحناه بأي شيء؟ بالاستصحاب الأصل، والأصل هنا ثبوت الطهارة، هذا معنى الأصل، الأصل هنا في هذه المسألة ثبوت الطهارة، ثبوت طهارة البدن وثبوت طهارة الثوب، فلا ينجس بالشك، فلا يلزمه الغسل فيبقى على أصله، مع أن الظاهر لو اعتبرناه ماذا سيكون الحكم؟ الظاهر أن الإنسان نائم فوجد بللا، لكن رجح الأصل لما سبق. مثال آخر منها: إذا رمى حيوانا مأكولا بسهم لكن لم يصبه إصابة قاتلة، فذهب الحيوان هذا فوقع في ماء يسير ثم أدركه فوجده ميتا فيه. الحيوان هنا إذا قلنا لا يباح خشية أن يكون الماء قتله، ولا يلزم منه نجاسة الماء لحكمنا على الصيد بأنه ميتة، بل يستصحب في الماء أصل الطهارة، يستصحب في الماء أصل الطهارة. هذا الحيوان طبعا يحتمل من حيث الظاهر أنه مات بالسهم، ومحتمل أن يكون مات بالماء، وباحتمال أنه مات بالسهم فلا إشكال، وباحتمال أنه مات بالماء فهو ميتة والماء قليل، فماذا يصير حكم الماء هذا؟ نجس، لكن لما استصحبنا الأصل، لما استصحبنا الأصل وهو الطهارة، فإننا اعتبرنا الماء طاهر. مصنف اكتفى هنا في الحاشية بذكر المثالين، وهناك أمثلة كثيرة. لما سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن السباع تريد الأحواض التي كان يغتسل الناس منها ويشربون ويتوضؤون، فقال للرجل: لا تسأل، لا تسأل صاحب الحياض هل ترد السباع عليك أم لا، استصحب ماذا؟ استصحب الأصل وهو بقاء الماء على طهوريته، والأصل فيه الطهارة. فهنا على هذه القاعدة يستصحب الأصل في ذلك. المثال الآخر قال: يقر بعض الورثة غير الأب، مثل أحد الأبناء والأخ يقرون لآخر بالنسب. طبعا إذا أقر به الأب يتبعه، إذا أقر الرجل بنسب ولد تبعه، لكن اللي أقر الآن ليس هو الأب، وإنما أحد الإخوة أو أحد الأبناء. فهنا نعتبر ماذا؟ يعني معنى أقر أحد الأبناء أنكر البقية، واضح الصورة؟ أقر أحد الأبناء بالنسب، قال هذا أخونا، وأنكر الباقون النسب، وأنكر الباقون النسب، قال هنا يكون أخا للمقر للذي أقر به في جميع الأحكام المترتبة من النسب من الإرث والنكاح وغيره، ولا يكون أخا للمنكر. ماذا اعتبر هنا؟ اعتبر هنا الأصل. والشارع هنا يثبت النسب بأدنى سبب، هذا معنى استنبطه العلماء، الشارع يتشوف لإثبات النسب بأدنى سبب. وهنا وقع أدنى سبب وهو أن أقر به أحد الأخوة، فاعتبر هذا الأصل الشرعي، وهو تشوف الشرع، تشوف الشرع لإثبات النسب بأدنى سبب، وهذا مقصد شرعي، وهذا مقصد شرعي، فاعتبر هذا الأصل. طيب اقرأ القاعدة السادسة عشر. القاعدة السادسة عشر: إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعليقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ للمسألة صور عديدة. من هذه الصور، طبعا هو ذكر هنا صور في الحج، وذكر صور في الكفارة، نعم. فمنها هنا إذا عدم الهدي، هدي المتعة، نقول ماذا يجب عليه؟ ما هو البدل عن الهدي المتعة؟ صيام 10 أيام، 3 في الحج، 7 إذا رجع إلى أهله. لما شرع في الصيام جاء له إنسان فقل لك مال عندي خذه، هذه 5000 ريال خذها لك، أو حصل على مال بسبب تجارة أو دين أو إرث بأي طريق من الطرق المشروعة، هل يلزم الهدي أم يكفيه الصيام؟ قال هنا: إذا عدم هدي المتعة ووجب عليه الصيام ثم وجد الهدي قبل الشروع في الصيام، قال المذهب أنه لا يلزمه الانتقال إلى الهدي، لا يلزمه الانتقال إلى الهدي. والرواية الثانية يلزمه، والرواية الثانية يلزمه، لكنه ما شرع في الصيام، قال هنا قبل الشروع في الصيام، قبل الشروع في الصيام وجد ثمن الهدي. فالأقرب هنا والله أعلم أنه يلزمه الهدي، لأنه لم ينقل إلى الصيام إلا لعدم وجود الهدي، وهو قد وجده الآن وتيسر له، لكنه لم يشرع أيضا، لم يشرع في الصيام. ذلك المسألة القاعدة هنا، قال: إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب. فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعليقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده أم لا؟ ثم ذكر الروايتين، شرع في الصيام أو لم يشرع في الصيام. هنا لم يشرع في الصيام، صحيح أنه تعلق به أنه إذا لم يجد الهدي فأنه يصوم، لكنه لما يشرع في الصيام بعد، الظاهر والله أعلم يلزمه الهدي. المثال الثاني: الحكم في كفارة الظهار واليمين ونحوهما. يعني هذه الصور ذكرها، كفارة الظهار واليمين ونحوهما، هي كهدي المتعة. لماذا؟ لأنه هنا على التخير، هنا كفارة الظهار على الترتيب، كفارة اليمين هنا أيضا لو عجز عن الرقبة انتقل إلى أي شيء؟ انتقل إلى الصيام. فهنا أيضا في نفسه يكون فيه الحكم السابق، فإذا وجد الرقبة مثلا في كفارة الظهار يجب عليه أن يعود إليها أم لا قبل الشروع في الصيام؟ وكذلك هنا بالنسبة لكفارة اليمين، قبل أن يشرع في الصيام وجد كفارة الرقبة. إيه نعم. القاعدة الثامنة عشر. إيه نعم تفضل. أو السابعة عشر. القاعدة السابعة عشر: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه، فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. يعني تقابل عملان، ازدحم على الإنسان يعمل هذا أو هذا، وهذا يكثر في أفعال المكلفين، تزدحم عليه الأعمال فيقدم ماذا؟ قال: كل عمل ذو شرف في نفسه ورفعة، يعني كل عمل مطلوب للشارع، ويقدم ماذا؟ أيهما يرجح؟ من أمثلة ذلك قال: إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، فالمشهور من المذهب هنا أن الكثرة أفضل، كثرة الركوع كثرة الركعات أفضل. وعن الإمام أحمد العكس، وعن شيخ الإسلام هنا قال التسوية، وعنه رواية عن الإمام أحمد التسوية اختارها شيخ الإسلام، قال هما سواء، يختار ما شاء، يختار ما شاء. طبعا هذا يعود إلى خصوص اختيار المكلفين، بعض العلماء رجح بما هو أنفع له، بما هو أنفع لقلبه وأنفع له، ولهذا مال شيخ الإسلام هنا إلى التسوية، أنه يختار ما هو أنسب له، لأن هذا مشروع وهذا مشروع الحمد لله. من أمثلة ذلك: أهدى بدن سمين بعشرة أو بدنتين بعشرة أو أقل، يعني عنده عشرة دنانير، يشتري بدن سمينة بعشرة دنانير، أو يشتري اثنتين أقل من ذلك، يشتري اثنتين لكن أقل بتسع أو بعشرة، فأيهما يختار؟ إذا اختار في الهدي سواء الواجب وزاد، طبعا فيه زيادة هنا، أو اختار مثلا هدي التطوع أو في الصدقة، اختار بدنتين، فلا شك أن لحمها أكثر، ويكون نفعها من حيث كثرة الفقراء أيضا أوضح، استفادة أكثر عدد منها. وإذا اشترى بدنة واحدة فضلت البدنتين بكونها كونها سمينة، فأيهما يقدم؟ لأنه بالنسبة له في المال سواء، فأيهما يقدم؟ الشارع تشوف إلى أي شيء؟ تشوف إلى العدد ولا تشوف إلى أن يختار ما كان سمينا؟ في من الروايات ما يدل على أنه أراد تشوف الشارع إلى ما كانت يعني فيها يعني ما يتعلق بأن تكون سمينة ونحو ذلك. فمن العلماء من قدم هذا، ومنهم من قدم العدد. طبعا هذا يدخل أيضا هذه القاعدة، لاحظتم الآن نختار أمثلة في الصلاة واختار أمثلة في الحج، وتدخل عليها أمثلة أيضا في العلاقات. يعني أنت الآن، وهذه القاعدة ينتفع الناس بها في علاقاتهم، تزدحم عليك أعمال، فما الذي تقدم؟ تزدحم عليك أعمال مثلا زيارة مريض، صلة رحم، نفع مسلم، والوقت يعني لا يتسع لها جميعا. فإذا ازدحمت الأعمال على الإنسان أيهما يقدم؟ وكلها أعمال مشروعة مطلوبة. إيه نعم تفضل. يقدم إيش؟ الأولى ما هو تعليل هذا، أنت لابد تأتي بسبب شرعي في التقديم. تفضل. يقدم الأكثر نفعا، طبعا هذا تعليل. في تعليل آخر؟ الأكثر إخلاصاً، إن شاء الله أنه مخلص فيها كلها، لأن ازدحمت عليه وهو نيته صحيحة. الكلام في هذا، ازدحمت عليه ونيته صحيحة والوقت لا يتسع لذلك كله، أيهما يقدم؟ قدم الأكثر أجراً. طبعاً الأعمال تتفاوت من حيث الوجوب والندب، هذا نظر كذا ولا لا؟ يقدم الواجب. تتفاوت من حيث الأقربين في الندب وغير الأقربين، كذا ولا لا؟ يقدم الأقربين. تتفاوت من حيث النفع الخاص والنفع العام، وقد تتفاوت بسبب ترجيحات هو يراها في نفسه. يعني مثلا هذا المقام ما يسده آخر مثلا فيتهيأ له، أو هذا العمل الخاص بهذا الإنسان يكون خاص بإنسان مسكين ليس له أحد، مع أنه ما هو فرض عليك، لكن ليس له أحد، فإذا لم تقم به لا يقوم به غيرك، وهكذا. فهذا يرجع إلى ترجيح من؟ ترجيح المكلف. هذا في أعمال البر. أما في التكاليف التي على الإنسان أيضا فتدخل معنا هذه القاعدة، تنتصب إلى أي الأعمال؟ ازدحم عليك أكثر من عمل، فأنت تنظر العمل الذي تكون فيه أكثر إتقانا وإحسانا وقدراتك تتناسب له. ففي هناك مرجحات، سواء أدركتها بنفسك أو سألت عنها واستشرت فيها، لكن الإنسان العاقل يكون حريصا على وقته، ويكون حريصا أيضا على ترتيب أموره، فتدخل أيضا في هذه القاعدة. طيب اقرأ بارك الله فيك. القاعدة 18: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على طريق التبعية الأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفى منهما بفعل واحد وهو على ضربين: أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيشترط أن ينويهما معا على المشهور، والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. طيب، قال هنا في من الصور أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا بشرط النية أن ينويهما معا على المشهور. ذكر من الصور هنا من عليه حدث أصغر وحدث أكبر، ممكن أن تقع منه العبادتان بشرط أن ينوي إزالة الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر، فإذا نوى ذلك كفاه عمل الواحد، كفاه الغسل. من أمثلة هذا في الوضوء في رفع الحدث الأصغر والأكبر، في الوضوء والغسل، في الحج إذا نذر أن يحج وعليه فريضة الإسلام فأدى الفريضة يسقط عنه النذر أم لا؟ قال هنا إذا نذر الحج ثم حج حجة الإسلام. قال المذهب أنه لا يجزئه عن فرضه ونذره، وإنما يجزئه عن ماذا؟ يجزئه عن الفرض. الترجيح هذا المذكور هنا قال وذكر هنا وعن الإمام أحمد أنه يجزئه، التعليل في الأول، التعليل في الأول أنه أن الحج واجب عليه بأصل الشرع فريضة، والثاني أوجبه على نفسه هو. الأول واجب بالشرع، والثاني واجب عليه بإلزامه لنفسه وألزم نفسه بذلك، هو الأقوى لأنه نذر ويعرف أن عليه فريضة الحج، يعرف أن عليه فرض الحج، فتحمل النذر على نفسه فكأنها عبادتان مستقلتان، فيجب عليه أداء. طبعا يقدم الفرض ثم يقدم النذر. ومنها إذا طاف عند خروجه من مكة طوافا واحدا ينوي الوداع والزيارة، وهي المسألة المشهورة التي يقع فيها الإفتاء بالحج لأن فيها تخفيف ورخصة للناس. يقول مثلا لشدة الزحام أؤخر طواف الإفاضة إلى آخر الأعمال، أعمال الحج، ثم أجعل طواف الإفاضة بنية الإفاضة آخر الأعمال وأنوي به الوداع، فهل تجتمع له هاتان النيتان؟ طبعا النية الثانية هذه، النية الأولى هي النية الحقيقية وهي أنه طواف الوداع، طواف الركن، طواف الزيارة، هذه أسماؤه كلها، عفوا، طواف الركن، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، هذا هو الركن. فانشغلت النية بهذا المحل وأخره، هل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن طواف الوداع قال يكون آخر عهدي بالبيت الطواف؟ فهل هذا صار آخر عهدي بالبيت الطواف؟ فمن قال كذلك لم يجب عليه طواف الوداع، من قال كذلك لم يجب عليه طواف الوداع، وصار الطواف الأخير هذا الطواف اللي هو طواف الركن والزيارة، طواف الإفاضة، وقع ركنا للحج، وكان في نفس الوقت آخر عهدي بالبيت، فلا يجب عليه طواف الوداع. الرواية الثانية والوجه الآخر المذهب أنه يجب عليه طوافان، طواف الركن وطواف الوداع. اللي عليه العمل الآن الأكثر في الفتية أنه يكفيه طواف الإفاضة، فهو مبني على هذا المعنى، اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد. قال ليست إحداها مفعولة على وجه القضاء، ماذا أراد بهذا الاستثناء؟ فهمتم القاعدة الآن من الأمثلة ولا لا؟ تطبيقات هذه أوضحت القاعدة أم لا؟ عبادتان من جنس واحد اجتمعت عليك في وقت واحد، تزيل الحدث الأصغر وتزيل الحدث الأكبر، فصارت كالعبادة الواحدة بشرط النية. نذر للحج وأراد وعليه فرض الحج وفيها الخلاف السابق. الطواف اجتمعت عليه عبادتان، اجتمعت عليه عبادتان، طواف الركن وجعل معها طواف الوداع في وقت واحد. لماذا قال ليست إحداها مفعولة على وجه القضاء؟ تفضل. قال ليست إحداها مفعولة على وجه القضاء. تفضل. نعم. اي نعم، عليه ظهر في يوم نام عنه او نسيه فيؤديه قضاء في وقت الظهر الذي اتى بعده، فاجتمعت عبادتان في وقت واحد، لكن احداها على وجه القضاء فتلزمه العبادتان، ما نقول تتداخل، تلزمه العبادتان. طيب، طيب الضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى، تسقط عنه الأخرى، مثال ذلك. تفضل. تحية المسجد مع الفريضة، لو دخلت إلى المسجد فبدأ الناس في الصلاة، دخلت الفريضة سقطت عنك تحية المسجد، حصلت لك إحدى العبادتين بنيتها وسقطت عنك الأخرى، الأولى حصلت لك فريضة وسقطت عنك تحية المسجد. طيب في الطواف، إذا طفت بالبيت ثم لحقت بصلاة الجماعة، يقول كتحية المسجد أو فرق؟ إيش قال المصنف هنا؟ قال ومنها إذا صلى عقيب الطواف مكتوبة، فالمذهب إجزاء المكتوبة عن ركعتي الطواف، يعني مثل تحية المسجد. وعن الإمام أحمد عدم الإجزاء، اختارها أبو بكر. نعم. ومنها قال إذا اجتمع عقيقة وأضحية، قال الإمام أحمد أرجو أن تجزي الأضحية عن العقيقة، والرواية الثانية عدم الإجزاء. طيب القاعدة التاسعة عشرة، اقرأ بارك الله فيك. القاعدة التاسعة عشر: إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. قال هذه من صور هذه القاعدة هنا، إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة. قال إذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد دخول الصلاة والتمكن من الفعل، نقول عليه القضاء أم لا؟ ولا نقول سقط عنه الفعل؟ يعني المرأة مثلا دخلت في رمضان، تمكنت من الصيام، تمكنت من الصيام، تمكنت من أداء الصيام، يعني وجب عليها الصيام وتمكنت منه، ثم حصل عليها عارض، قال إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة. إذا حصل على إنسان عارض نقول يمكن أن يؤدي أو لا؟ نقول لا يتمكن من الأداء، فهل هذا يسقط الحكم عنه أو يبقى في ذمته؟ يبقى في ذمته. مثاله مثلا تلف نصاب الزكاة قبل التمكن، الأول ذاك في الصيام. من الأمثلة أيضا في ذلك إذا تلف نصاب الزكاة قبل التمكن من الأداء، يعني إنسان عليه وجد عنده النصاب، تحقق عنده شرط الحول، لكن ما تمكن من الأداء لأي سبب، إذا تلف النصاب هنا نقول عليه أداء الزكاة على المشهور أم لا؟ نقول عليه أداء الزكاة لأنها ثبتت في الذمة، يعني مثلا لم يجد فقيرا، بحث عن فقير فلم يجد، ثم رجع فوجد هذا نصاب الزكاة مسروق، المال الذي عنده قد سرق، فتبقى الزكاة في ذمته، يخرجها إذا استطاع، تبقى الزكاة في ذمته. فلا نقول مثلا على أنه لم يتمكن من الأداء فيسقط عنه الواجب الشرعي. لا، الواجب الشرعي قد ثبت في ذمته. نعم. طيب اقرأ التي بعدها. القاعدة العشرون: النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. هنا قال النماء قسمه إلى قسمين: متولد من العين، مثاله عنده نصاب لم يكتمل فيه 30 شهر مثلا، ثم حصل له منه نتاج فأكمل 40، متى يبدأ الحول؟ من كمال النصاب أو من، نقول حوله حول ما قبله، يعني نقول هنا مثلا أنه ما كمل النصاب الآن، لما كان عنده 30 ثم حصل بعد ذلك النتاج، قال المذهب يبدأ الحول من حيث كمال النصاب، يبدأ الحول من حيث كمال النصاب، فنقول تجب عليه الزكاة، أو نقول يحسب عليه الحول من حيث ملك الأمهات. قال هنا فيه روايتان، طبعا الأولى أنه ما تم النصاب بالوقت الذي أتم فيه النصاب أو تم له النصاب فيه وجبت عليه الزكاة. طيب إذا كان هذا المتولد من الكسب وليس من النتاج، يعني باع واشترى وحصل له 10 وأضافها على 30، يعني كسبها بالتجارة ما هو بالنتاج، فيكون حولها تمام النصاب. طيب اقرأ القاعدة التي بعدها. قاعدة 21: وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب، والأظهر أنه جزء. الولد بالنسبة، قال هنا مثالها الأمة الموقوفة، الولد بالنسبة لها ليس، لا يعتبر بكسب كسب، وإنما يعتبر تبع لها. قال ومن هذه الأحكام ولد الأملة الموقوفة يكون ملكا للموقوف عليه على المذهب، وهو الصحيح لأنه متولد من العين فيلحق بها، يكون جزءا منها، الأظهر أنه جزء منها وتبع لها. طيب اقرأ القاعدة التي بعدها. القاعدة 22: العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه خلاف وينبني عليه مسائل. هذه القاعدة ترجع لها صور كثيرة، المعنى فيها كما تلاحظون عين مثلا يدخل في العين الماء، مثلا الخمر مثلا تخلط بأمر آخر، هذه العين المنغمرة في غيرها ولم يظهر لها أثر، إنسان جاب خمر وخلطها بماء حتى ذهب أثرها. المثال الذي قبله الماء وقعت فيه نجاسة، لكن غمر الماء غمر هذه النجاسة فذهب أثرها، هل نقول موجودة ولا معدومة؟ هل نقول لها حكم أو ليس لها حكم؟ فيصير بالنسبة للماء في الصورة الأولى يجوز استعماله لأن النجاسة لم يبقى لها أثر، وفي الصورة الثانية يجوز الاستعمال أيضا. ومنها أيضا لو خلط زيته بزيت غيره على وجه لا يتميز، على وجه لا يتميز، نعتبره اشتراك أو استهلاك؟ ما الفرق بين الاشتراك والاستهلاك هنا؟ إذا قلنا اشتراك فهما كالشريكين، وإذا قلنا استهلاك أنه أفسد، يعني كأنه استهلك زيت الأول في الزيت الثاني، قد يختلفان، قال يعطيه زيتا مكانه، أنت عندك زيت وآخر عنده زيت فخلط هذا بهذا، نقول يصبحان كالمشتركين أو كالشريكين في هذا الزيت؟ أو نقول للذي تسبب في خلط أحدهما بالآخر يجب عليك تجب عليك القيمة. هذه ترجع إلى هذه العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها غمرت النجاسة بالماء أو دخلت النجاسة في الماء فغمرها الماء لكثرته فكأن النجاسة غير موجودة. وكذلك فيما ذكر هنا الخمر خلط بماء زال أثره وإذا قال لا يحد زال أثره وهو الإسكار إن الخمر معلل بالإسكار الحد معلل بالإسكار فما أسكر كثيره فقليله حرام. لكن هنا أصبحت عين غمرت بماء فكأن الحكم بعد ذلك أصبح لاسم الماء يعني كأنه ليس زال, زال, زال اسم الخمر. والأصل في اللغة أن الخمر ما خامر العقل. الخمر سميت خمرا لأنها تخامر العقل فتغطيه. فهنا هذا لا قليله يسكر ولا كثيره فكأنه زال عنها الاسم. فلما زال عنها الاسم زال الحكم والنجاسة التي غمرها الماء زال عنها الاسم ما أصبحت نجاسة في الماء لكثرة الماء فزال عنها الحكم. طيب اقرأ التي بعدها بارك الله فيك. القاعدة 23 من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ هذا نوعان أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صور، الثاني أن يكون المطلوب منه تصرفا بعقد أو فسخ أو غيرهما ويندرج تحته صور. أي نعم، هذه القاعدة تتعلق بأفعال المكلفين وبالتصرفات والعلاقات التي تنتشر كثيرا بين المكلفين. بدأها بقوله حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله، يعني إنسان مثلا يجي فقير يسأله الزكاة هذا حق لمن؟ فهو لم يؤدي هذا الحق الذي عليه، جداره بجوار جدار جاره، وفي الحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يجعل خشبته على جداره، فهنا هذا حق للجار وأنت منعته. لاحظ القاعدة هنا، من حرم عليه الامتناع يحرم عليه الامتناع ولا لا؟ ذاك يحرم عليه الامتناع من دفع الصدقة، وهذا يحرم عليه الامتناع من نفع جاره بوضع الخشبة على جداره. وما يلحق بهذا من الأمثلة التي ذكرها المصنف. الضيف يحرم على الإنسان الامتناع، القادر يحرم عليه الامتناع من ضيافته فهو حق له. سيأتي أيضا بأمثلة في الزواج في الرهن في العقود، هذه تتعلق بكثير من أفعال المكلفين وفي أبواب شتى. بقي السؤال الآن، ما دام حرم عليه الامتناع يعني الشارع ألزمه بهذه الحقوق وهو مجبر على أدائها ملزم بها لا خيار له، ملزم لا يجوز له الامتناع فامتنع، يشترط إذنه أو لا يشترط إذنه؟ هذه القاعدة واضحة لكم الآن. هنا قال هنا لا يشترط إذنه، يسقط إذنه بالكلية، أو وضع احتمال آخر يعتبر إذنه لكن يجبره الحاكم. كيف يكون؟ ما الفرق من الناحية العملية؟ نعم، يعني قال يسقط إذنه بالكلية ما يعتبر إذنه. تفضل. أيه. وهو يروح يطالب يقول جاري اعتدى علي وضع خصبة أو نحو ذلك. فالثاني هناك الحاكم يجبره يسجنه أو يحمله بالقضاء بأي نوع من أنواع الإلزام بحيث يقوم بهذا يلتزم بهذا العمل. قال هذا نوعان، أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صور مثل ما ذكرنا في وضع الخشب على جدار الجار، طبعا هو بقيد إذا لم يضره، إذا لم يضره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. النوع الثاني أن يكون المطلوب منه تصرفا بعقد أو فسخ أو غيرهما. مثاله إذا امتنع الراهن من بيع الرهن لوفاء ما عليه، هل يشترط إذنه في البيع أو يبيع عليه الحاكم؟ يجبره الحاكم ويبيع عليه، ولا يشترط أن يحصل منه الإذن. لو امتنع من الإنفاق على بهائمه أجبر على الإنفاق أو البيع. طبعا لاحظ هنا أن كثير من هذا يدخل تحت حديث الضرر يزال. في بعض الناس يحب الإضرار بالآخرين ويظن أنه يملك ذلك، هذا من جهل بالشرع، فهذا يحد من حريات المكلفين. يعني تصور، شوف الآن لو تريد تجمع النصوص والفروع الفقهية والنصوص الشرعية تجد تصور المسلمين للحرية غير تصور الكفار للحرية. يمكن يأتي إنسان فيقول أنا حر في تصرفي، أنا أمنع زوجتي مثلا عن الحج فرض، فنقول لا يجوز لك أن تمنعها. تقول لزوجتي أنا أتصرف فيها، لا، نقول لا، ما يجوز لك أن تقيدها بذلك، وإذنك لا يعتبر. يأتي إنسان مثلا في منع حق لجاره، نقول إذنك لا يعتبر. يقول تدخلون في حقي وفي مالي، نقول نعم بالحكم الشرعي. فكل ما ثبت حكما شرعيا في تنظيم سلوك المكلفين هو ضبط لحرياتهم ومصالحهم ومقاصدهم، لا ما هو مثل النظرة الغربية مثلا للحريات. فالنظرة الشرعية نظرة مستقلة، وهذا واضح في هذه الأمثلة، واضح جدا. إنسان مهمل مضيع عنده بهائم يتركها بالجوع والأذى، فهو يلزم ونتدخل في تصرفاته ونلزمه، مخير بين الإنفاق أو البيع. إذا أنفق عليها رفع عنها الضرر وهو الجوع والعطش، وإذا باعها ذهبت إلى غيره ممن يخاف الله ويقيم ويحفظ حقوقها. فهنا لابد من تدخل، حتى وإن كره، حتى وإن كان يظنه تدخل في حريته الشخصية، هذا التدخل واجب. ولذلك كما ترون الآن هنا يسقط إذنه ويلزمه القضاء ولا يعتبر إذنه، لكن هو الأصل اعتبار إذنه، لكنه هو لم يقم بالواجب، يعني جعل هذا الإذن ذريعة. الإذن الذي أعطاه الشارع إياه جعله ذريعة للإضرار بالناس ومنعهم حقوقهم، فعامله الشارع بضد ذلك، أسقط هذا الإذن. حتى كل إنسان، يعني إذا الشارع أعطاه حق من الحقوق، إذا الشارع أعطاك حق من الحقوق عليك أن تؤدي ما يترتب على هذه الحقوق. فإذا تريد تأخذ هذه الحقوق بدون أو هذه الأسماء الشرعية، أعطاك الشرع إذن، لكن أنت تريد تستعمل هذا الإذن للإضرار بالآخرين، يسقطه الشرع، وذلك لدفع الضرر. مثل هنا الآن امرأة يجب عليها الحج، زوجها يقول لا، طيب نحن الشرع يعتبر إذنك، ما تخرج إلا بإذنك، لكن أنت أصبحت مضار، أليس كذلك؟ أصبحت تضار بها فيسقط إذنه. الولي في النكاح تدخل هذه مسائل كثيرة. الله أعطاك الولاية لماذا؟ والقوامة لماذا؟ حتى تحقق مقاصدها الشرعية. أصبح الولي يعضل ابنته أو أخته موليته، يعضلها على النكاح، يجعلها عندها 30-40-50 سنة عنده أو أقل أو أكثر، ظلما وعدوانا. هي تدعو عليه لكنه ما يخاف الله. ترى في بعض النساء إذا وصلت 40-50 تنسى كل شيء، ويمكن أن تدعو على من ظلمها وإن كان أباها، لأنه ظلم، ظلم فادح، ظلم. أنها تمنع الإنسان من حقوقه، يعني حق المرأة في بيت وفي زوج وفي ذرية وفي عشرة، يعني حياتها كلها. يعني أنت يعني منعتها من الحياة الطبيعية، فهنا يسقط إذنه ويزوجها الحاكم، أو ينتقل قبل ذلك إلى الولي الأبعد، يعني يسقط حق الأب ويزوجها الولي الأبعد أو يزوجها الحاكم. وقص على هذا أمور كثيرة، وهذا يدل على أهمية هذه القاعدة في إصلاح تصرفات المكلفين، حتى لا يستعمل كل إنسان ما آتاه الله من الصلاحيات كالإذن ونحوها يستعملها في الإضرار بالآخرين، فإذا استعملها في الإضرار بالآخرين أوقفه الشرع وأبطل مفعول الإذن هذا، وحول هذه الصلاحية إلى الجهة القريبة أو إلى القضاء. طيب اقرأ القاعدة اللي بعدها. القاعدة الرابعة والعشرون: من تعلق بماله حق وجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح، ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط، وإن كان متعلقا بماله لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح، ويدخل تحت ذلك صور. أي نعم، إنسان تعلق بماله حق واجب عليه، مثل هذا المال متعلق بسداد ديون، فذهب فكتب ماله باسم زوجته، نقل الملك عنه. لاحظ القاعدة الآن، تعلق بماله حق واجب، زكاة، نفقات، ديون، فبدل ما يودي هذه كلها لأصحاب الحقوق نقل المال عنه إلى جهة أخرى، فقالوا وقيل له قدم الحقوق لأصحابها، فقال ما عندي مال، فتشوا عنده قالوا صح ما عنده مال. هذه مسألة، هذه القاعدة ترجع إلى هذا، إذا كان هنا قال الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط، تعلق بأصحاب الديون، تعلق بأصحاب الحقوق ما يسقط، ويمكن إيقاف تصرفه في نقل هذا المال، نقل الملك إذا أمكن يلحق، طبعا لو تصرف ونقله صعب أخذه من أيدي الناس. من أمثلته هنا لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوب، عليه نصاب مثلا شاتين أو ثلاثة وباعها نقص النصاب، والذي يجب أن يذهب للفقراء ذهب إلى من؟ إلى جيبه بطريقة أخرى، باعها وأخذ المال وتصرف فيه، وقد يكون مثلا يقع فيه إعسار قال ما عندي زكاة، طيب من تصرف في أموال الفقراء؟ أنت نقلت الملك، الآن الملك استوجبه الفقراء، حق للفقراء المفروض يصل إليهم، فعلى هذا لا يعذر هنا، ويعتبر نقله لهذا المال طبعا إذا تعمد واحتال فالإثم واضح، إذا تعمد واحتال فالإثم واضح في هذا. هنا منها قال هنا لو بادر الغال فباع رحله قبل إحراقه، الغال الذي يغل من الغنيمة في الجهاد، ما حكمه إذا وقع في الغلول؟ يحرق المال الذي غله عقوبة له، فقبل ما يصادره عليه الإمام باعه، لأنه عارف الحكم الشرعي، يعني التحايل على النظام كثير من الناس يعرف الأحكام الشرعية، وقد يعرف حتى الأنظمة المبنية عليها أو حتى الأنظمة اللي ويتحايل عليها، فهو تصرف. هذه المسألة هنا إذا تعمد ذلك فلا شك أنه آثم، مثل هذا في الصورة السابقة، وأيضا في صورة منع الفقراء وغير ذلك من التحايل على أصحاب الديون. طبعا في على هذه القاعدة، بس ما نطيل عليكم، في مسائل يعني أوسع من هذا، لكن نحن الآن نقصد إلى يعني إيضاح شرح الكلام على سبيل الإيجاز كما صنع المؤلف في هذا الاختصار، وإلا في هذه المسائل لها تفرعات كثيرة، ما يسمى الآن وإن كانت تختلف في بعض الجوانب، ما يسمى بغسيل الأموال، يعني ينقل المال، يعني ولو حكم في القضاء ممكن أن يكون هذا المال، هو قال هنا حق واجب الفقهاء، لكن هناك بعض الأموال، هناك بعض الأموال لو بقيت في يده لعوقب عليها، تكون أموال غير مشروعة، فيسبق هو حتى ما تقع عليه الإدانة وهي في يده ويثبت التحقيق فهو في يده، يتخلص منها، ينقل الملك إلى آخرين، إلى زوجة، إلى بعيد، إلى صديق، إلى أي أحد. فإذا جاء العقوبات أو جاء التحقيق ما عنده المال، هذا المال غير موجود، وهذه الجريمة لم يصنعها أصلا، لأنه لا تثبت عليه ولا يثبت عليه المال الذي نسب إليه. فالمكلف يقع في كثير من التصرفات مثل هذه القواعد الشرعية تضبطها، وإن كان كلام الفقهاء الآن فيما هو يعني أقرب من هذا. طيب اقرأ التي بعدها، كم بقي لنا من الوقت؟ كم الساعة؟ 10:30؟ ثلث؟ طيب بقي 10 دقائق إن شاء الله. طيب تفضل. القاعدة 25: من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو متولد منها أو لا؟ في المسألة خلاف. يعني صورة هذه المسألة، يعني القاعدة هذه، إنسان عنده ملك ثبت له شرعا ببينة أو إقرار، هذا الملك فيه أشجار، فيه أشياء تتولد منه كالزراعات ونحوها، هل تكون له أو لمن تعدى عليه فيها؟ قال هنا في المسألة خلاف، وهذه صورة من الصور. لو ثبت له ملك أرض في يد غيره ببينة أو إقرار وفيها شجر قائم، قال هنا المذهب لا يتبعها. الوجه الثاني أنه يتبعها، وهو قول شيخ الإسلام، لأنها في ملكه، والظاهر أنها متولدة منها، متولدة من هذه الأرض، فإذا ردت الأرض إلى صاحبها يرد له الغراس ونحوه. منها لو أقر بمظروف في ظرف، واحد أقر الإنسان أن الموجود في الكيس هذا أو التمر أو الظرف أو الصندوق أنه لفلان، فهل يشمل ذلك الظرف والمظروف إذا رددناه إليه أم لا؟ على هذه القاعدة يشمل الظرف والمظروف، وإن كان فيها خلاف، لكن الصحيح أنه يشمل، يرد إليه التمر ويرد إليه الجراب أيضا الذي فيه التمر، وقس على ذلك بقية المسائل. طيب اقرأ اللي بعدها. قاعدة 26: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. إنسان أتلف شيئا، صالت عليك دابة أو إنسان، فدفعته عن نفسك فأتلفته، لا ضمان عليك. طبعا فيه تفصيلات في هذا، لكن هذه القاعدة عامة، يعني أنت تدفعه بما يندفع به، يعني لو تعديت في الدفع يختلف الحكم، على أي حال الحكم هذا يرجع التفصيلي، يرجع للقضاء، لكن المسألة النظرية أن من دفع أذى عن نفسه، دفعت إنسان يريد يصول إليك أو حيوان يأكلك، فإنك لا تضمن كما ذكر هنا، لا تضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به. كيف تكون المسألة هنا الآن؟ شا الفرق بين المسألتين؟ يعني تفضل، حتى يكون المثال أوضح. هذا حيوان جمل هاج على إنسان أو على 2 أو 3 أو 1 ليأكله، جمل هائج، فيجوز دفعه بما يندفع به حتى لو بالقتل ولا يضمن. هذا قوله هنا من أتلف شيئا لدفع أذاه عنه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به، يعني 5 أنفار يموتون في الصحراء، يموتون من الجوع، يهلكون من الجوع، فوجدوا جملا فذبحوه فأكلوه، هم دفعوا أذاه عنهم ولا دفعوا أذاهم، يعني الأذى الذي يلحقهم وهو الجوع به. طبعا واختصر في العبارة، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، فهذه في صورة الحيوان الصائد. وإن أتلفه لدفع أذاه به، يعني ويدفع هذا الجوع عنه والموت ضمنه. هذه صورة هذه القاعدة هنا، طبعا ضمنه إذا استطاع ذلك، يعني لأنهم جاءوا لهذا الحياة الحيوان هذا، هناك من يملكه وهم صحيح يعني لهم حق دفع المسغبة والجوع عن أنفسهم، هذا حق لهم، والمحافظة على حرمة الإنسان ودفع الضرر عنه أوجب، فليس عندهم من الوقت ما يستأذنون به صاحب الجمل أو صاحب الخروف أو صاحب كذا، يجوز لهم أن يأكلوا ولو لم يرضى، لكن عليهم بعد ذلك الضمان. طيب لعل نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله لنا ولكم توفيق والسداد. يقول هنا: شاب يسأل ويقول: كنت أعمل سائقا للحجاج في العام الماضي، ونسيت امرأة حقيبتها في السيارة وكان فيها مبلغ 8,000 ريال، فأخذتها وكنت لا أعرف حكم ذلك المال قبل التزامي، فماذا أفعل الآن؟ وكانت هناك حقيبة أخرى لها ملابس. هذا العادة في الحرم المكي، هناك أماكن لمثل هذه اللقطة، لأن لقطة الحرم لا تملك، الدهر كله لا يجوز أن يتملكها الإنسان، وعليه أن يعرفها الدهر كله. هناك أمر أسهل من هذا، يذهب بها إلى المسؤولين ويضعها عندهم. يقول هنا: ما أفضل شرح لتحفة هذا الطلب؟ أنا ما أعلم شرح له. يقول: ما يصنع من ألزم نفسه من غير نذر حضور الدروس كهذه، وفي طريقه صلى في أحد المساجد فإذا بكلمة فيه؟ الله يتخير يا أخي، الحمد لله الأمر من سعة، يسمع الموعظة، يحضر الدرس، يعجل إلى الدرس ويترك سماح الموعظة، الأمر واسع الحمد لله. يقول: هل من يحج بالنيابة يفعل ما يفعله الحاج المناب عنه كاملا بما فيه طواف القدوم والوداع؟ نعم، يعمل جميع ما يعمله الحاج. نعم، علما أني مقيم في مكة، حججت عن شخص خارج المملكة ولم أطف القدوم أو الوداع. السنة أن تطوف، أن تقوم بذلك، وبالنسبة للوداع ما يلزمك وداع ما دمت في مكة، لا يلزمك وداع، وكذلك بالنسبة لأهل مكة وأنت منهم لا يلزمك قدوم، لكن أن تقوم بجميع بقية الأعمال. يقول: إذا نويت صلاة سنة الفجر مع ما فيه مع نية تحية المسجد مع نية سنة الوضوء، فهل يصح ذلك على القاعدة 18؟ الذي قال في القاعدة السابقة عن تحية المسجد يجب عليك أداؤها، لكن تسقط عنك تحية المسجد إذا دخلت مع الإمام في الفريضة، ولم يقل في القاعدة السابقة أنك تجمع فيها أكثر من سنة وتتداخل هذه السنن، لا، وإنما قال بما هو مناسب لدخول الإنسان للمسجد، فإنه إذا دخل في المسجد ولم يكن هناك فريضة فإنه تتعين عليه، يجب عليه تحية المسجد، فإن بدأوا في صلاة الفريضة تسقط عنه تحية المسجد ولا يحتاج إلى أن يصلي ركعتين تحية للمسجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54-95779، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.